إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب المساقات من صحيح مسلم، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلة. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ أيضا باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا. وفي رواية أخرى: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وفي رواية ثالثة عنها أيضا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان لا يرى في ربا الفضل بأس. ما دليله وكيف الرد عليه؟ احسنت، يعني ابن عباس لا يرى في ربا الفضل شيء، ودليل على ذلك حديث أسامة رضي الله عنه وارضاه أنه قال: سمعت من أسامة رضي الله عنه وارضاه أنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة. الفارق بالربا الفضل وربا النسيئة، وما هي أنواع الربا؟ إخوة اللي هي الغارقة في المعاملات، كان عمر رضي الله عنه يدخل بالدرة على الأسواق فيقول للبائع والمشتري: تعلمت فقه البيوع؟ فيقول: لا. فيضربه بالدرة، يقول: ستقع في الربا لا محالة. احسنت، بيع الجنس الربوي بجنسه متفاضلا. كيف؟ اضرب مثلا، يعني 50 جرام ذهب ب55 جرام ذهب في نفس المجلس، صح؟ وربا النسيئة جنس ربوي بجنس آخر غيره نسيئة. يعني ايه نسيئة؟ يعني ايه اجل؟ هتايش تلقنه؟ يعني تأخير يعني. نعم احسن، بس طبعا هذا التعريف يحتاج لضبط، لكن احسن. نعم، ده ضابط تاني ضبطوا بيه الكلام ده، انا عايز لحد يوضحه اكتر يفهمهولي. يعني ايه اختلف معاه في العلة؟ يعني هل يجوز ربا النسيئة ايضا كمان؟ يعني مش كفاية ان ابن عباس يقول ربا الفضل يجوز وبتقوله ربا النسيئة يجوز كمان؟ ان شاء الله دي انت على غرار كلامك ان ربا النسيئة يجوز. اهو اشترى طعاما نسيئة، هذا الحديث اللي هو الرهن، ورهن عنده درع عنده. احسنت احسنت، بس طب ده في اي باب وايش اللي يحتج بيه؟ انا اقرب لكم المسألة. رجل الان عنده مال ورق الدراهم، الدراهم دي صنف ربوي ولا مش صنف ربوي؟ يجري فيها الربا؟ طيب اراد ان يشتري تمر برحي، مش ده نوعه؟ طبعا البرحي غير الخلاص، الاثنين صنف ربوي ولا واحد ربوي وواحد مش ربوي؟ اثنين يعني صنف ربوي. فاراد انه يشتري التمر، فضرب في جيبي ما وجد الدراهم، فقال: خلاص انا اخذ 5 أواسق من التمر هذه ولا صندوق التمر، وبعدين الثمن ان شاء الله في الشهر القادم اعطيك الثمن. هذه المعاملة تصح ولا لا تصح؟ الإخوة بقى تضبط، لأن الآن عندنا جنس ربوي مع جنس ربوي وعندنا نسيئة. وابن عباس اللي هو تساهل في ربا الفضل قال إن ربا النسيئة ما تجوز في حال من الأحوال، لا ربا إلا في النسيئة. يعني ده أسلوب حق، يعني الربا بحق هو الذي في النسيئة. يبقى النسيئة لا تجوز إذا كان صنف ربوي مع صنف ربوي آخر مشترك فين؟ في العلة. طب لو مشترك في الجنس؟ أحسنت، من باب أولى. يبقى بمعنى ذهب وفضة ده جنس، الذهب جنس والفضة جنس آخر، يجوز فيهم النساء؟ لا يجوز فيهم. إيش؟ مفيش تأخير. لو قلت ذهب بفضة، جرام ذهب بعشرة جرام فضة، جائز مع زيادة، هو متفاضل جائز، بس بشرط التقابض. وين يجوز؟ بعد شهر. طب بعد ساعة يقول له انتظر، أنا ما عندي، أنا هذهب للبيت أتيك بالفضة ونتبادل. ها، ما يجوز النساء بحال الأحوال. طب أدي أول شيء نسيئة، جنس صنف ربع بجنسه، تمر بتمر، لا يجوز النساء، لا يجوز التأخير. جنس بغير جنسه أيضا لا يجوز. في إيه؟ النساء بشرط اشتراك في العلة. إيش الاشتراك في العلة؟ ذهب وفضة. إيش العلة؟ أحسنتم، الثمانية. طب تمر وبر، مطعوم مكيل ومطعوم مكيل، فلا يجوز إيش التأخير فيه، صح؟ الصنف الثالث النساء في اختلاف الجنس مع اختلاف العلة، ذهب مع تمر، ذهب جنس هو نفسه جنس التمر، صح؟ ماليش، صح؟ يا إخوة الذهب والتمر يساووا بعض في الجنس؟ لا، الذهب جنس والتمر إيش جنس. علة الربا في الذهب الثمانية، علة الربا في التمر العلة واحدة هنا؟ لا، العلة مختلفة. إذا كانت العلة مختلفة جاز البيع متفاضلا دون القبض في المجلس، جاز البيع نساء، يعني يجوز انك تشتري التمر بالذهب نساء تأخير، يعني اما تعطي الذهب اولا او تعطي التمر اولا، المهم ان يجوز ايش؟ يجوز التقابض في المجلس بصنف واحد وصنف الاخر متأخر. ما الدليل على ذلك؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم عمم المسألة وقال فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد. هذا هو أول حديث الباب، ده الدليل. أما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما نسيئة، يعني هيدفع متأخر، خلاص، ورهن درعه كما في هذا حديث الباب. حديث ثاني ممكن يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد. ها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسلفون في الثمر السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف أو من أسلم في شيء فليسلم أو فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم. طب وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أنه راح يشتري التمر فدفع المال أولا وبقي إيش؟ التمر. أحسنتم. طيب، رجل ذهب يشتري خاتم لامرأته، خلاص، فالمهم نظر للخاتم فوجده جيدا، فقال بكم هذا؟ قال ب1300 درهم. الرجل ضرب في جيبه فوجد 1250 درهم. قال يا أخي طيب أنت خذ 1250 وأنا أخذ الخاتم، في الغد إن شاء الله أكتب حتى الفاتورة، يعني انقص منها 50 وغدا إن شاء الله أتيك ب50 درهم. وأخذ الخاتم وأعطاه لامرأته، وامرأته فرحت به جدا وقعدت تدعي له وانتهى الموضوع. هذه المعاملة تصح ولا ما تصح؟ وما يترتب عليها؟ لا، لحظة، احنا هناخذ واحدة واحدة من المسائل الفقهية. البيع باطل، هو يدا بيد، أعطاه 1250 وأخذ الخاتم وذهب، لابد المبلغ بالكامل. لما الرجل الآن وجده وقورا أمينا، قال استأمنتك 50 درهم غدا ائتنا به، اذهب وائتنا به، خذ الخاتم. والله انت شكلك كده سمح، لو حتى ما جبتش فلوس خالص غير بكرة خذ الخاتم وانت رفع الله. ها، مش نسان قال لا تبع الدرهم بذيه الدرهمين ولا الدينار بالدينارين؟ ماشي، احسن. يبقى المال ربوي والذهب ربوي. حدث شيخ هام بها، أعطاه له 1250 وأخذ الخاتم يدا بيد، اليمين باليمين حتى. ها نعم، بس أعطاه له يدا بيد 1250 وأخذ الخاتم. الآن قلتم هاء بهاء، أي هاء بهاء، يدا بيد الآن، خذ وهات. أولا الأصناف الربوية، صنف الربوي المشترك في الجنس وفي العلة يشترط فيه شرط مهم جدا أو شرطان، شرطان: التقابض في المجلس يدا بيد، والشرط الثاني التماثل سواء بسواء. أما إذا اختلفت الأصناف جنس ربوي مع علة والآخر جنس غيره والعلة متفق معها ذهب وفضة متفقان في الثمانية واختلفا في الجنس، يبقى إيش؟ شرط واحد بس لابد يتوفر، وهو التقابض في المجلس. تقابض في المجلس طبقوا على هذه المسألة. تقول اختلفت الأصناف الآن، يبقى لابد لها من إيش؟ من ضبط واحد اللي هو طب حدث تقابض في المجلس، ليش تصححونها؟ أحسنت أحسنت مال. أنت كده أحسنت. لن يتم لأنه ما أعطوش المبلغ كاملا. لما عمر الخطاب أنكر عليه قال لابد إن ما في إنك تخلي الخادم تجيب الفضة، لابد تعطيها كلها في نفس المجلس. طيب إيه اللي يترتب يعني البيع باطل؟ إيه اللي يترتب عليه بقى؟ إيه اللي يترتب على إن البيع باطل؟ طب المرأة بقى هتقطع رقبتك، أخذت الخاتم خلاص وفرحت بيه، إيش تفعل؟ صحيح إنه لازم يأخذ الخاتم ويذهب إليه يقول البيع باطل ولا تطلب عليه أصل، أعطيني مالي. طيب حصل والرجل قال هذا البيع باطل وذهب قال امسك الخاتم، هذا بيع ليس صحيح. كم بقي عليك؟ 50 درهم، خذ 50 درهم، أعطيني بقى الخاتم. ها لازم المال كله يرجع إليه ويعطي الإيش، صح؟ مفهوم هذا؟ مفهوم؟ طيب راح بالألف 250 وذهب وجد الخاتم جيد جدا، فقال هذا الخاتم كم؟ 1300. قال اسمع، هذا صنف ربوي وهذا صنف ربوي، لابد ان كل المال يكون في المجلس يكون في التقابض، ما يصح ان انا اخذ منك يا رجل انت تريد الخاتم ما معك 1300؟ لا معيش غير 1250، خذ هذه 50 من عندي قرض لك خلاص، وادفع المبلغ كاملة وبعدين رد علي القرض كاش ما شئت. ما رأيكم في هذا البيع؟ الآن هي بقى 52، فالطائر شافه وقال والله إني أراك سمحا، وانت الآن تكلمت معي بعلم، انت تقول صنف ربوي صنف ربوي والحاجات دي، بس معايش طبعا مفيش ولا عاد في سوق الدهب فاهم الكلام ده، بحال من الأحوال بحال من الأحوال انا المحاسب نفسه في سوق الدهب بيتصل بيا بيسألني وتاع، وانا بكتب الفواتير، انا بدخل بس الفواتير اللي طالعه واللي جايه ببيع ذهب وذهب. قلت له مالك اصلا حتى في شغلك هذا حرام، مش مصدق الرجل. قلت له انت ايش بتفعل؟ مش تكتب فاتوره واحد جاب ذهب وغير ذهب بذهب والفرق كده؟ قال بس انا لا ما بكتبش كده، انا بكتب وارد وصادر. فقلت له يعني بتكتب الفواتير دي ما بتكتبهاش؟ سيف وارد وصادر. قال لي نعم. قلت له خلاص، العمل حرام والمال حرام، العمل حرام والمال حرام، ما يتم له العمل. فسود ده كله ثلاث ارباعه بيتعامل بايش؟ بالربع، ما يفهموش. هنا الان المعامله هذه، ايش رايكم في هذه المعامله؟ هو التأصيل فيها ان هذه المعامله حصل التقابض في المجلس بس بايش؟ بقرضه هو، والقرض ده عنده جر ايش؟ ايش هو النفع؟ والله ده لو راح للسائق قال له اتيني 1000 درهم قرض اشتري بيه ذهب هيعطيه القرض ده، ليش؟ جر له نفع. لا مش بايعين، فلا لا ده قرض قرض، فهو قرض هنا قرض جر نفع، فلما القرض جر نفع اصبح ايش؟ اصبح ربا. طيب امراه البيع هنا صحيح لكن الوسيله كانت حرام، فنقول له اساسا القرض اللي انت خدته ده جر نفع على الرجل، فافسخ العقد. لا يجوز. لو قال له انا مسامحك ب 1250 انا مسامحك فيهم ومتصدق عليك بيهم، نقول ما ابتدئ باطلا لا يصحح، لا يصحح الا بعقد جديد. خلاص ما يصح العقد، لازم يرجع ثاني يقبض المال ويعطيه. ها القرض، ده سؤال جيد جدا للإخوة. القروض تلحق بالبيوع ام لا؟ احنا فرقنا بين العقود ولا لما فرقناش بين العقود؟ عقد القرض ده يسمى عقد ايه؟ صح، عقد ارفاق. وعقد البيع، عقد البيع يسمى عقد معاوضة. صح، في فوارق بين عقد الارفاق وعقد المعاوضة، ما يكون بيع، ما يكون بيع. لكن القرض نفسه اما هيجر نفع هيدخل في صورة ايش؟ في صورة البيع. رجل اراد سيارة، هذه السيارة 5000 درهم، مش موجود الدكتور انا متلاش، 5000 درهم، ورجل معه 3000 درهم، فراح ذهب يشتري السيارة، الرجل قال له ما اعطيك السيارة الا ب5000 درهم، مش ممكن تاخدها مني الا بذلك. فقال طب خد الثلاثة وان شاء الله غدا انا اتيك بال2000، وخلي السيارة عندك يا عم، ما تتم العقد لما تاخد الفلوس. البيع هذا يتم ولا ما يتم؟ الآن الصورة، رجل راح يشتري سيارة فقال 5000، قال والله ما معي إلا 3000، قال أنت ما تخسر إلا ما تعطيني 5000، قال خذ 3000 هذه ما تكتب لي عقد السيارة الآن، ولما أتيك بال2000 تبقى تعطيني السيارة وتكتب لي العقد. الآن هي فصل الخطاب والنزاع، أنك بدقق النظر ال3000 دول في إيد الرجل دوت بإيش؟ إيه العقد بقى فيهم؟ عربون؟ ها تأمين؟ مش تأمين، مقدم؟ ها لا هذه أمانة، خد ال3000 أما بقى أجيب لك الاثنين وبقى أبيع معايا السيارة وانتهى الأمر. ها جاب البيع ولا لا؟ الاخوه نايمه، الاخوه نايمه. رجل راح الحراك يبيع سيارته البي ام، فابن خالته انت هتبيع السياره دي ليه؟ قال له يا بيه خلاص انا محتاج المال. فطلع واحد قال طب تعالى 5000. واحد واقف هيموت على البي ام زي الدكتور كده، بس انا هيموت على البي ام. فانت جاله ابن خالته ده قال له هذه السياره انا ما وجدت افضل منها، وحقا فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، واتى يعدد له بفضائلها وبحق هذه الفضائل. قالوا انا مش ممكن اسيب السياره هذه. فالدكتور ايمن تعب وقال انا هاخدها 7000، والرجل بائع يريدها ب6، قال انا هاخدها 7000. البيع ده يجوز ولا ما يجوز؟ 3 بائع واثنين موجودين بيكلموا بعض، ده بيقول له السياره فيها وفيها وعدد فضائلها كلها قاطبه، والثالث خلاص اغري بيها واراد ان هو يشتريها ودخل وقام عطيه 7000 وكتب له العقد وحصل التبادل واخذ السياره من وقتها ومشي. هذا البيع ايش فيه؟ ها؟ ما يجوز. لما؟ الله اكبر. احسن. ده يسمى ايش؟ يسمى نجش. يبقى اذا البيع لا يجوز، لا يصح. نجش، نعم صح، ده نجش. نجش الشيخ. ايوه نعم. الراجل هو هيبيعها ب5 ام بيعها له ب7، قال له ده انا هاخدها مش ب5 انا هاخدها ب7. الثاني قال انا دلوقتي بجيب ب5. الراجل ده قاعد يعطي له فضائلها ومالها وما عليها، مش ممكن اسيبها هذه السياره. وقاعد يقول له ده انا باهبل لو خليت حد ثاني يشتريها. الراجل قام داخل قال له ب7 انا هاخدها ب7. ما هو ده اللي انا عايزه. الاجابه ايش؟ لا تجوز. لما؟ لا يبيع على بيع اخيه. ما ايش ثاني من الاجابات؟ الشيخ قال لا يجوز لانه ايش؟ نجش. احسنت. طيب ريحت قلبي شويه. احسنت. صحيح هذه المساله مساله فيها نجش، هي فيها نجش. لانه ايش النجش؟ معناه ايه؟ انه ينفره عشان يرغب له السلعه، فهو نفره قاعد يفخم في السياره لغايه ما اراد انه يشتريها. راح اشتراها وتم البيع. تم البيع بشروطه وايش؟ واركانه. والنجش هذا محرم لوصف ذات البيع ولا خارج عنه؟ خارج عنه. يبقى الناجش آثم صح كده والبيع صحيح، الا في حاله واحده، ان يكون فيه احسنت غرر بايش؟ بغبن. ايوه نعم احسنت كده، هذا هو. يبقى البيع لا يتم. لكن لو كانت السياره فيها نفس المواصفات وهو بس بينفره عشان بيشد عليه عشان يقدر يعلي السعر، فده البيع يصح. وده في الحراس كتير جدا، صح ولا لا؟ راح الراجل راح المهرجان فوجد هذه الكره الصغيره الدائره خلاص بتختبر قوه تنشينه، فياخذ الكره يضربها، فاذا نزلت خلاص بياخذ 100000. ودي بقى كانها سبق، اللي بيجروا وبيسرعوا دول شوف الاسرع منهم بياخذ ايش؟ جائزه خلاص. والدائره دي او الدائره اللي هي فيها اللعبة هذه الدخول فيها بدرهمين خلاص. دخل الرجل وألقى الكرة، كل اللي بيلقي أمامه كله ضعافة. الرجل كان ماهر جدا وتدرب حوالي شهر كامل يقدر يكسب الجايزة، فتدرب فدخل فلعب هذه اللعبة وكسب هذه الجائزة، الجائزة لمهاراته. احسنت. دي صور معاصرة بنتكلم عنها، بيع الملامسة وبيع الملامزة، وهذه هي صورتها في حياتنا المعاصرة. ماشي، هي الملامسة والملامزة الأصل فيها. رجل استأجر أجير خلاص، استأجر أجير ليعمل عنده في شركته. فهذا الرجل يعمل عنده من الساعة 8 للساعة 3 بأجر معين في الشهر خلاص. بعد الساعة 3 الرجل يأتيه عمل آخر بيروح يشتغل فيه، جاز له ذلك ولا ما يجوز؟ الآن أجير في شركة من 8 إلى 3 خلاص، ينتهي منها يذهب عنده عمل آخر حر، عمل حر يسترزق منه فيعمله، جائز من ذلك أم لا؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني استشاري، راجل عنده مكتب استشاري وجاء عنده 5 من المقاولين الذين ينزل عليهم العطا كما يقولون خلاص، كل واحد عطى السعر خلاص، عطى السعر وعطى المواصفات كل واحد في المناقصة هذه ماشي. فالاستشاري ينظر للأول فإن ده 50000، ينظر للثاني يقول له 30000، الثالث 40000 خلاص. اختار الرجل قال أنا هختار أقل سعر يكون عندي عشان أخذ الأحظ الإيش لصاحب نعم هذا صاحب الملك ماشي. فالرجل اللي أعطى 30000 هذا أخذ الشغل ورفع العطاء عليه وخدم هو صاحب الملك بأنه أعطاله أقل سعر. وبعد ما انتهى الرجل من عمله كلية راح للتجاري قال شوف أنت اتقيت الله في الرجل وجبت له الأحظ والأقل دي هدية مني لك، فأعطاه 5000 هدية بعد ما انتهى من العمل كلية. المعاملة دي برمتها ما رأيكم فيها؟ هل جلس في بيت أمه فينظر؟ طيب هذه إجابة. أنتم أحزنتموني لأنهم يدققوش النظر. أولا المعاملة الأولى لابد فيها من النظر، المسألة ليست الأحظ بالأحط، هو يمكن ألمح إليها شيخها لكن كان كنت عايز يضبطها. المسألة الأحظ ليس بالأحط، ممكن اللي عطيله 70,000 ده يكون هو التقي النقي الذي يتقي الله في هذا الرجل، يتقي ربه في عمله ويؤدي العمل على ما هو عليه بنفس المواصفات. ما أنا قلت لك أنت ألمحت إليها فعشان كده كان لازم تفصيل. فليس الأحظ هو الأحظ أبدا، هو ممكن يأخذ 30,000 ده وبدل ما يجيب له السمنت ويجيب له تراب، كل شوية يجيب تراب ويضيع السمنت اللي هيعملها، صح ولا لا؟ فلازم الأخ المدقق يقول يبقى العطا ما يرتاش إلا على إيش؟ المتقن المتقي الذي له إيش؟ المواصفات الكاملة اللي لمح عليها الأخ. المعاملة الثانية الظاهر فيها أن إيه؟ تجوز، لأنه خلص الحديث اللي استدل بيها شفاها ده في بداية الأخ، في بداية العمل يعني، هو راح يلم الصدقات فقال هذه لكم وهذه لي، فقال هلا جلست بيت أمك، لكن ده انتهى من العمل وخلاص. الصحيح الراجح إن هي الظاهر إنها تجوز، لكن الصحيح الراجح إنها لا تجوز من باب سد الذرائع، لأنه مش ممكن يعطيه 5000 دي هدية وبعدين يجي مناقصات تانية إلا لما هيبص له بطرف العين، لأن دايما الإحسان يؤثر الإنسان، حتى لو هش في بشاشة في الوجه في الكلام برضه هيطرف له بعينه. فحسما للمادة نقول هذه لا تجوز. خلاص، قول النبي صلى الله عليه وسلم بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا، اولا فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بانه يعني يتعامل كما قلنا او يتخلق باثار صفات الله جل وعلا، ومن اوفى بعهدي من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم اذا يعني بايع اوفى بعهدي، فقد بايع عبدا وهذا العبد هو ملك للسيد فلا يجوز ليس له بيع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه وبحسن جميله ورفق باصحابه وفى للرجل في هذه المبايعه ودفع عبدين او اشترى العبد بعبدين حتى يوفي البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسائل الفقهيه التي تتعلق بهذا الحديث وبيع الحيوان بالحيوان، اولا هذا الحديث يستدل به الفقهاء على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد حالا، يعني عبد بعبدين، حمار بحمارين، ثوب بثوبين، هذا يجوز شرعا ولا مشاحة فيه بالاتفاق ان كان ايش تقابض في المجلس، يعني حالا غير مؤجل. اما المسألة الثانية اختلف فيها العلماء، هذه بالاتفاق اختلف فيها العلماء، بيع الحيوان بالحيوان مؤجل، صورة هذا البيع ان تعطيه بعير ببعيرين لأجل، تعطيه بعير ويقول لك تعطيك بعد شهر ايش بعيرين، بعير ببعيرين، يعني حيوان بحيوان مؤجل متفاضل. اختلف العلماء فيها على 3 اقوال. القول الاول قول الجمهور، الشافعيه طبعا الامام احمد بن حنبل في هذه المساله المشكله له 4 اقوال. القول الاول الشافعيه وقول الحنابله وقول ايضا المالكيه قالوا بالجواز، ودليلهم في ذلك اطلاق فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه باع عبدا بايش بعبدين، ومفيش تقييد هنا ان هو كان لاجل او حال، فيستدل به على الحال ويستدل به على الاجل. وايضا حديث رواه احمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا فنفذت البعير، ما فيش بعير للناس موجودة وما فيش بعير ممكن يحملهم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدبه أن يشتري بعير بنسيئة ويسد النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأتي إبل الصدقة، فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة خلائص لإبل الصدقة، فلما جاءت إبل الصدقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسد مكان البعير بعيرين ومكان البعيرين ثلاث. خلاص، هذا حديث صحيح جدا بإسناد صحيح رواه أحمد في مسنده. أيضا ورد عن الصحابة الكرام منهم رابع الخلفاء الراشدين من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع بعيرا له 20 بعيرا لأجل، وكان ابن عمر رضي الله عنه كما روى الشافعي في الأم وفي غيره روى عن ابن عمر أنه اشترى راحلة 4 أبعرة، 4 من البعير اشترى بها راحلة إلى أجل أيضا نسيئة. أما القول الثاني هذا القول الأول، القول الأول للجواز للجمهور لهذا الحديث، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يأخذ البعير بالبعيرين من إبل الصدقة، وأيضا فعل علي كان بيبيع البعير ببعيرين، وفعل ابن عمر اشترى راحلة بما عليها بأربعة من البعير. القول الثاني قول الحنابلة والأحناف، قالوا لا يجوز، لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نسيئة. قلنا لما؟ قالوا عندنا أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، وطبعا إذا يعني جاء حاضر ومبيح نقدم من؟ محرم ومحلل، نقدم المحرم الحاضر يا لا نعم، بس أنا أتكلم عن ما فيش إمكان الجمع، نقدم الحاضر. قالوا عندنا الحاضر، حديث الحسن البصري عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه وارضاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني لأجل. وآثار كثيرة في نفس في ركاب نفس المعنى، أنه أبيع الحيوان بالحيوان إن لم يكن يدا بيد فهو حرام، وإن كان يدا بيد فهو يصح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به. ده القول الثاني. القول الثالث قول المالكية، قالوا يجوز إن كان من جنسه ألا يرد متفاضلا، يجوز النساء لكن ما يردش متفاضلا، بمعنى يأخذ جمل يرجع إيش؟ جمل، ما يرجع جملين أبدا لو فيها نساء، ولو كان في المجلس يدا بيد ممكن التفاضل. يبقى مالك قال لو بجنسه لا يزيد لا يتفاضل بالنساء، وعنده الجنس هنا بقى ده تحديد مالك وغريب جدا، قال الجنس هو أن يتفق في الغرض والمنفعة، بمعنى لو جمل للحمل عشان تحمل عليه الأشياء بعته بجمل للحرث مثلا انت نزلنا، أو بقرة للحرث فقال البقرة للحمل وتردها ببقرة الحرث، ده اختلاف في الجنس ما يجوز، ما يجوز النساء ما يجوز فيه، فهمتم؟ ده عنده يبقى الغرض من المنفعة هو ضابط عنده، ده ضابط الاختلاف في الجنس هو اختلاف في الغرض وفي المنفعة. دي ثلاث أقوال لأهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، شافعية وجمهور حنابلة وأحناف قالوا لا يجوز مطلقا، التفصيل للمالكية. أيهم أرجح في هذه الأقوال؟ الجمع، الجمع بين الأقوال هو صحيح، الراجح أنه هو قول الجمهور لا قول المالكية. قول الجمهور يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ونسيئا، يجوز أولا لهذا الحديث اشترى النبي صلى الله عليه وسلم عبد بعبدين، هو الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه باع بعير بعشرة، وابن عمر رضي الله عنه وارضاه اشترى راحلة بأربعة من البعير، فهذه أثار كلها تدل على الجواز. فإذا قلنا بأن هذا هو أرجح الأقوال كيف نرد على المالكية والأحناف؟ نرد على الأحناف بأمرين. الأمر الأول طبعا الأحناف اعتذروا عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه إيش؟ منسوخ، فنرد عليهم أولا نقول على هذه الأحاديث أثبتت جواز التعامل، وأما دعواكم بأنه هو منسوخ نقول إيش؟ دعوة لا دليل عليها، دعوة النسخ لابد لها من دليل، إما بنص النبي صلى الله عليه وسلم أو بنص الصحابي أو أحسنت بالتاريخ، هنعرف النسخ منين غير بالتاريخ إن ده متقدم وده متأخر، ولا دليل لكم على النسخ. أما حديثكم الذي استدللتم به نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، الرد عليه من وجهين. الوجه الأول نقول الاحتجاج فرع عن التصحيح، والحسن البصري قال الحفاظ كما قال البيهقي أكثر الحفاظ يقولون إن الحسن البصري لم يسمع من ثمرة بن جندب إلا حديث العقيقة فقط، ولا سمع له في أي حديث آخر، والخطابي نقل ذلك، والإمام ابن القيم أقر هذا، لكن الشيخ أحمد شاكر كان له بحث ماتع جدا في إن الحسن يعني سمع من ثمرة أكثر من حديث. فنحن نقول حتى ولو أثبتنا الأول على قول البيهقي إذا في الحديث إيش؟ لا مش مرسل، انقطاع، يبقى منقطع صح كده، في انقطاع بين الحسن وبين ثمرة، فالحديث ضعيف والاحتجاج فرع عن التصحيح لا دليل لكم فيه. أما القول الثاني نقول بالثبوت، تنزلنا مع الخصم وقلنا هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أنه ثابت، إما الرد فيه بقى إذا كان ثابتا من وجهين أيضا، إما أن يكون معارضا فنذهب إلى معارضا ولا يمكن الجمع فنذهب إلى الترجيح، وإن أمكن الجمع فلا ترجيح. أولا إن قلنا هذا الحديث ظاهره التعارض مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هل يمكن الجمع أم لا؟ قلنا يمكن الجمع، فالشافعية جمع بينهم. هذا الجمع هو الذي تقدم به الأستاذ، وهو أن الشافعي قال قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي نسيئة من الطرفين. فإذا كان نسيئة من الطرفين كأنه بيع دين بدين، الصورة عشان تتضح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان. رجل راح قال أنا عندي بعير، اشتري منك البعير عندك، هذا البعير ببعيرين. هذا رجل وقت العقد ليس عنده بعيره، والثاني ليس عنده إيش البعيرين. ده قال له انا اعطولك بعد شهر، والثاني قال له عديك البعيرين بعد ايش شهرين. يبقى اصبح ده بيبيع ايش، بيع اجل بايش باجل، يعني بيع كالئ بكالئ، يعني بيع دين بايش بدين، يعني ما فيش ولا واحد منهم حاضر في مجلس التعاقد. يعني لو الرجل ده اتى بالبعير والاخر قال اشتري منك البعير بالبعيرين لشهر يجوز، مفهوم؟ لكن هذه الصورة التي قال عنها الشافعي النسيئة تكون من الطرفين، يأتي المتعاقد الأول يقول البعير دي بعد شهر أعطيك بهذا البعير، والآخر يقول له أعطيك البعيرين بعدها بشهرين، يبقى كأنه بيع آجل بآجل، بيع دين بدين. يبقى المنهي عنه صورة إيش؟ الأجل من الناحيتين، لكن أجل من ناحية واحدة يجوز بفعل عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر وعلي بن أبي طالب. ده أول رد في هذا الحديث، مفهوم؟ يبقى يمكن الجمع بأن النسيئة معناها نسيئة من الطرفين، المتعاقد الأول معهوش السلعة والمتعاقد الثاني نفس الأمر معهوش الرد، خلاص؟ طيب لو قلنا ما أمكن الجمع، مش ممكن الجمع، وهذا التأويل للشافعي مرفوض، نقول نذهب إلى الترجيح. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا مقال فيه، وحديث سمرة فيه إيش مقال، وكل الآثار التي شابهت حديث سمرة كلها لا تخلو من مقال. فإذا من أقوى في الدلالة وفي الاحتجاج؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيقدم على هذا الحديث، مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ طيب يبقى ده رد على الأحناف. كيف نرد على المالكية؟ قالوا لابد من اختلاف الجنس، أحسنت. والاختلاف الجنس عندهم هو إيه؟ معناه إيه؟ الغرض والمنفعة. كيف نرد عليهم؟ ما في دليل على ذلك، وكل الأدلة التي أباحت كلها أدلة إيش؟ عامة مطلقة في الجنس بالمختلف وفي غيره، خلاص. يبقى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يجوز، تبيع البعير بالبعيرين، سيارة بسيارتين، ثوب بثوبين، يجوز كل ذلك لا شيء فيه. وحتى لو كان نسيئة تبيع سيارة وتأخذها بسيارتين لأجل شهرين أو ثلاثة يجوز، تبيع ثوب على أن تأخذ بالثوب ده ثوبين بعدها بشهر جاز ذلك، خلاص. فأحد الطرفين لو في الطرفين، يعني لو قال له أنا أبيعك غطرة بثوب خلاص ده الشهر وده الشهر، يبقى ده كأنه بيع دين بإيش بدين، يعني الغطرة بقت في ذمته والثوب في ذمة تاني، يبقى بيع كالئ بكالئ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. أي سؤال؟ نعم. ما رأيكم في هذه الصورة من البيع؟ باع له جمل بجملين، وأعطاه الجمل على أنه يعطيه بعد شهرين جملين، فهو رد له نفس الجمل الذي له ومعه جمل ثاني. الله، هذه صورة صورة قوية. أو رد نفس الجمل وأعطى له حق الجمل الثاني بالمال. أحسنت. الصحيح أنه أصلا لما يبيع جمل بجملين لابد يكون إيه؟ الجملين دول إيه؟ موصولين في الذمة، وإلا هيبيع إيه؟ هيبيع مجهول ويقع في الغرر. موصول في الذمة يبقى هو خلاص موصول في الذمة، مش هيبقى هو بتاعه. دي خلينا ما نركبش على ده، خلينا في هذا. هو صحيح ان الجمل انت تطوله الاثنين التانيين ايش موصوفين في الذمه، فاهمني حضرتك؟ طيب يبقى عشان يصح يبقى الموصوف في الذمه نفسه هو اللي ايه اللي يرجع. لو الموصوف في الذمه طلع غيره يبقى له ايه؟ له الفسخ، له الفسخ. احسن. طب نقول طيب هو اشترط عليه ان الجمل بتاعه يدهوله ويديله فوق مال. الان نفس الصوره انت قلتها، اخذ الجمل خلاص انه يشتري منه بجملين نسيئة ورده له تاني نفسه هو الجمل من غير الجمل الثاني، وفي شرط اولي. نعم. لا ما وفاش، ما عطلوش، عطلوا بأقل، يعني ما عطلوا بأقل في اجل اقل، يعني دي شهرين ام عطلوا في شهر. طب الشيخ عبد الحكيم عمل صورة مهمة جدا في البيع والشراء. واحد مع سيارة، السيارة ديت هو المال اشتد عليه، فقال له طب شوف لحد يبيع السيارة دي ويأجرها لي، صف لنا المعاملة يا شيخ. الآن هو كان يحتاج انه يبيع السيارة، صح كده؟ وبعدين يردها. مش انت دخلت هيئة على ان انت اللي هتشتري وهتشتري بايه؟ التقسيط. المهم الصورة هكذا، سين معاه طيارة احتاج لمال، راح للأخ عبد الحكيم عين، راح الحكيم معهوش فلوس يشتري السيارة، قام راح جايب وسيط ثالث به، البه ده هيشتري السيارة دي نقدا بأركان وشروط تامة، خلاص؟ لمين؟ لعين، وعين هيقسط لبه، ماشي حضرتك؟ وبعد كده عين هيقوم بايعها لمين؟ هيأجرها من الأول. المعاملة دي إيه رأيكم فيها؟ المعاملة دي لابد يبقى فيها تفصيل كامل، أسيبها لكم؟ أسيبها يعني هذه؟ طب يجوز إن واحد يشتري سيارة من واحد وبعد كده يستأجرها منه مسبقا، يقول اشتري مني هذه السيارة أنا مزنوق في المال بمئة ألف، خذ المئة ألف أنا هأجرها منك كل شهر 500 درهم، يجوز ولا ما يجوز؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.